Book 2 29 29 في المطعم 1 في ران آهار 1 هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ طوني واغ مي كا من فضل قائمة الطعام. دي شان يا داي راي كان آهار كا. ماذا تنصح؟ كن مي آراي نأنام مي كا. من فضلك واحد بيرة. دي شان كو بيا كا. من فضلك واحد مي معدنية. دي شان كو نام راي كا. من فضلك واحد عصير برتقال. دي شان كو نام سوم كا. من فضلك واحد قهوة. دي شان كو كافي كا. من فضلك واحد قهوة مع حليب. دي شان كو كافي ساي نوم كا. مع سكر من فضلك. กรุณาใส่น้ำตาลด้วยนะคะ من فضلك واحد شاي ดิฉันขอชาค่ะ من فضلك واحد شاي مع ليمون ดิฉันขอชาใส่มะนาวค่ะ من فضلك واحد شاي مع حليب ดิฉันขอชาใส่นมค่ะ هل عندكم سجائر؟ كن مي بوري مي كا؟ هل عندكم منفضة سجائر؟ كن مي تي كيا بوري مي كا؟ هل عندكم شعلة نار؟ كن مي فاي مي كا؟ ينقصني شوكة. دي شان كات صوم كا. ينقصني سكين. دي شان كات ميد كا. ينقصني ملعقة. دي شان كات شون كا.